الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما قال المصنف حفظه الله في الكلام على الحالة الراهنة في المدينة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليها، قال: المرحلة الأولى الحالة الراهنة في المدينة عند الهجرة. لم يكن معنى الهجرة هو التخلص من الفتنة والاستهزاء فحسب، بل كانت الهجرة مع هذا تعاونا على إقامة مجتمع جديد في بلد آمن، ولذلك أصبح فرضا على كل مسلم قادر أن يسهم في بناء هذا الوطن الجديد وأن يبذل جهده في تحصينه ورفعة شأنه. ولا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الإمام والقائد والهادي في بناء هذا المجتمع، وكانت إليه أزمة الأمور بلا نزاع. تضمنت يعني هاتان العبارتان المعنى الأول، وهو وجوب الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ووجوب هذه الهجرة كان لكل عاجز عن إقامة دينه في وسط قومه. وقد كان هناك من القبائل ما يسر الله عز وجل له أن يبقوا محافظين على إسلامهم في بلدهم في عبد القيس، وهم ممن أسلم مبكرا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، ولا يزال يواجه المشركين ويقاتلهم قبل فتح مكة. وهؤلاء عندما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإيمان والإسلام، وأمرهم بالتزام الشرائع وبجهاد عدوهم وهم في بلدهم. فتبين بذلك أن الهجرة كانت واجبة على القادر عليها المستضعف الذي لا يستطيع إقامة دينه وسط الكفار، وكانت مستحبة لمن كان قادرا على إقامة الدين. هكذا كانت ولا تزال هذه أحكامها. وأما العاجز عن الهجرة لإنعدام الطريق، لقلة الحيلة، لإنعدام الزاد، لحصار الكفار له، فإن الهجرة في حقه لا توصف بوجوب ولا استحباب ولا إباحة، لأنها معلول عنها. وشرط تعلق الأحكام التكليفية بالهجرة أن تكون مقدورا على أن تكون مقدورا عليها. أما إذا كان الإنسان عاجزا عن فعل معين عجزا كليا فلا يقال في حقه هو واجب أم مستحب أم مباح، بل هو معجوز عنه خارج عن حيز التكليف. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستنفر في الغزوات أهل المدينة ومن حولهم من القبائل القريبة، وأما من كان بعيدا عنه عليه الصلاة والسلام فكان يأمرهم بقتال عدوهم وأن يؤدوا خمس ما غنموا في المصارف الشرعية ويستمروا على الإقامة ببلدهم. وأما المعنى الثاني فهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صار هو الإمام، وهذا معنى زائد على معنى الهداية، هداية البيان وبلاغ الرسالة. وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم كانت بلا شك في تبليغ ما أمره الله عز وجل وأداء ما ائتمنه الله سبحانه وتعالى عليه من الوحي، وهذه الوظيفة لم تتغير بين مكة والمدينة. وأما الذي تغير بالهجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صار هو الإمام والقائد والرئيس لهذا المجتمع الجديد، لهذه الدولة المسلمة. كان المسلمون في مكة يسمعون كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويطيعونه، ولكنهم كانوا في نفس الوقت مستضعفين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع إمضاء الأحكام بالغلبة والقهر لمن خالفه. ولذلك ما أنزل الله عز وجل عليه في هذه المرحلة المكية الحدود أو التعزيرات أو غيرها من أنظمة حياة المجتمع المسلم، وإنما نزلت هذه الأنظمة في المدينة بعد أن استقرت أحوال المسلمين بها، وصار رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القائد والإمام لهذا المجتمع ولهذه الدولة. فهذه وظيفة أخرى للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه لا تختص به كنبي كما فهم ذلك الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم بمجرد موت النبي صلى الله عليه وسلم أقاموا الخلافة لكي تظل الوظيفة الثانية التي هي إقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين، وظيفة الإمامة والرئاسة للمجتمع المسلم قائمة. فاختاروا أبا بكر رضي الله عنه، ثم تتابع الاختيار وصار هذا الكيان المسلم ليس مجرد دعوة من أراد أن يستجيب لها استجاب ومن أراد أن يترك ترك، وإنما صار هذا الكيان دولة قائمة بذاتها مختلفة ومستقلة عن سائر الدول الأخرى، لها أنظمة الحياة المتكاملة في سياستها واقتصادها واجتماعها وحربها وسلمها، سياساتها المستقلة والمختلفة تماما عن نظم الجاهلية في الدول أو في الطوائف والجماعات والقبائل الأخرى التي كانت موجودة قبل ذلك. وهذا أمر لا ينازع فيه اثنان من أهل الإسلام، وإنما نازع فيه الضلال الزنادقة من المتأخرين الذين أرادوا أن يقولوا أن الإسلام مجرد دعوة أو سلوك شخصي بين العبد وربه، وليس يهدف إلى إقامة كيان سياسي ودولة مستقلة ولها أنظمة الحياة التي تتبعها بعيدا عن أنظمة الحياة الجاهلية. وعندما أصدر هؤلاء كلامهم اشتد عليهم النكير من أهل الإسلام في المشارق والمغارب، وأخبروهم بما أمر الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم من أوامر في توجيه المجتمع وإقامة الحقوق والحدود فيه وإقامة الواجبات الشرعية بخطاب يا أيها الذين آمنوا، ونادرا جدا ما كان الخطاب يا أيها النبي، كنحو قوله يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، أما يا أيها الذين آمنوا أو الأوامر التكليفية للمؤمنين فكانت إيذانا واضحا بأن هذا خطاب للأمة ككل، وإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم هو الممثل لإقامتها بوصفه الجديد وهو الإمامة، الإمام والقائد الهادي أيضا، الهادي هذا وظيفة النبوة، وأما الإمام والقائد فهذا فيما يتعلق بالأمر والنهي وسياسة الدولة كما ذكرنا. بل من أهل العلم وله الحق في ذلك من كفر من نفى وجود الدولة في الإسلام وأن نظام الحكم لا دخل للإسلام به، ولا شك في بدعة وضلال من قال ذلك، والحقيقة أنها بدعة مكفرة فعلا، فإن إنكار أنظمة الحياة في المجتمع المسلم من أنواع مختلفة من الحسبة والقضاء والنظام العقوبات والنظام السياسي والنظام الاقتصادي والنظام الاجتماعي، إنكار ذلك بالكلية وأنه لا دخل الإسلام بنظام الحكم لا شك أنه إنكار للمعلوم من الدين بالضرورة. ولو تصور جهل أو تأويل فإقامة الحجة على ذلك بأيسر طريق ببيان نصوص الكتاب والسنة والإجماع. قال المصنف: والأقوام التي كان يواجهها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة كانت على ثلاثة أصناف، يختلف أحوال كل واحد منها بالنسبة إلى الآخر اختلافا واضحا، وكان يواجه بالنسبة إلى كل صنف منها مسائل عديدة غير المسائل التي كان يواجهها بالنسبة الأخرى. وهذه الأصناف الثلاثة هي أصحابه الصفوة الكرام البررة رضي الله عنهم، الثاني المشركون الذين لم يؤمنوا بعد وهم من صميم قبائل المدينة، الصنف الثالث اليهود. والمسائل التي كان يواجهها بالنسبة لأصحابه هو أن ظروف المدينة بالنسبة إليهم كانت تختلف تماما عن الظروف التي مروا بها في مكة، فهم في مكة وإن كانت تجمعهم كلمة جامعة وكانوا يستهدفون إلى أهداف متفقة، إلا أنهم كانوا متفرقين في بيوتات شتى، مقهورين أذلاء مطرودين، لم يكن لهم من الأمر شيء، وإنما كان الأمر بيد أعدائهم في الدين. فلم يكن هؤلاء المسلمون يستطيعون أن يقيموا مجتمعا إسلاميا جديدا بمواد التي لا يستغني عنها أي مجتمع إنساني في العالم. يعني أي مجتمع من الناس لابد له من نظم للحياة تشكل إطار الحياة للجماعة ككل، كما ذكرنا لابد من نظام للتعليم، لابد من نظام للأمر والنهي، الأمر بماذا والنهي عن ماذا في المجتمع، وإعلام الناس بذلك، النظام إعلامي. لابد لهذا المجتمع من نظام لفض الخصومات بين أفراد، نظام القضائي، لابد من نظام سياسي ورجوع الكلام إلى أناس بأعينهم أولي أمر لابد أن يستجاب لهم، أن يطاعوا ويسمع لهم. لابد لهذا المجتمع من وضع قواعد في الحرب والسلم، على ما يحارب، على ما يسالم، كل مجتمع بشري كده. لابد من نظام اقتصادي تبنى عليه أنشطة الناس الاقتصادية في البيع والشراء والأخذ والعطاء والكفالة وسد حاجات الناس ويعني أوجه الإنفاق العام. كل مجتمع من المجتمعات لابد له من هذه المواد، فإما أن تكون هذه المواد مستقاة من شرع الله عز وجل، وإما أن تكون مستقاة من آراء الناس أو يعني جهل الجاهلين أو مستوردة من غيرهم من الأمم أو غير ذلك. فلو قلنا مثلا هل كان هناك في المجتمع الذي في مكة مجتمع المشركين، وكذا مجتمع اليهود الذي كان في المدينة، وكذا الدول التي كانت دولا قائمة، هل كان لها معالم لهذه النظم؟ بالتأكيد، وقد ذكرنا في الحالة قبل النبوة شيئا من ذلك عندما تكلم على الحال في الجزيرة العربية قبل ذلك، وإن كانت ليست يعني واضحة المعالم في كل النقاط، لكن كان هناك من ينشئون عن نظام التعليم، كان ينشئون أبنائهم على عبادة غير الله عز وجل وعبادة الأصنام، كان هذا من أكثر ما يغرسونه فيهم، كما أثر ذلك على أبي طالب، كان الذي جعله يموت على الكفر أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقد غرس في قلبه أنه لابد أن يقلد الأباء والأجداد وأن يعبد ما يعبدون ولا ينحرف عنهم بحال. كان هناك نظام إعلامي هدفه الأساسي الصد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو جهل وأبو لهب وغيرهم من رؤوس الكفر الذين كانوا يحذرون أعظم التحذير في المواسم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان نظام إعلامي هدفه التحذير من الالتزام بالإسلام، وكان هناك أمر ونهي، نظام حيث يعني ما يشبه الحزب عندنا، كان عندهم نظام أمر ونهي، هناك أمور يؤمر بها وأمور ينهى عنها، كان يؤمر بالظلم والعدوان تجاه أهل الإسلام وينهى الناس عن الدخول في دين الصابئة، وهكذا قل في كل أوجه الحياة. النظام الاجتماعي قائم على الفواحش أو تنتشر فيه الفواحش، وإن كان فيه بقية من أخلاق يعني في التعاملات بين الناس من يعني مدح الصدق مثلا أو من مدح الكرم والدود مع الناس، لكن كان هناك معالم تؤكد يعني من أين يستقي هذا المجتمع مواده هذه. لو نظرنا إلى المجتمعات الأخرى لوجدنا بلا شك أن لها نظام سياسي، لها نظام اقتصادي، وغالبا ما ذكرنا يعني في كل البلاد كان النظام الاقتصادي قائما على الربا والعياذ بالله. النظام الاجتماعي قبول الفواحش أمر فيه يعني واضح جدا، والعلاقة بين الرجل والمرأة مبناها على إتاحة الشهوة بالوسائل المختلفة، الزواج أحدها وباقي وسائل إتاحة الشهوة للأطراف المختلفة مولود. نظام الاجتماع القائم على الظلم والطبقات التي تقهر بعضها بعضا، طبقة العبيد المغلوبة المقهورة التي ليس لها نصيب، وكذا وضع النساء في كونهن متاع موروث في سائر الدول. النظام العسكري أو الحرب والسلم كان مبنيا على شهوات القادة والعياذ بالله ومحاولات فرض السيطرة، أو الحروب القائمة من أجل السيطرة على الموارد المالية ونهب الآخرين وأخذ ثرواتهم، فهذه من أجلها تقوم الحروب العصبية الجاهلية والأغراض المادية وسائر أنظمة الحياة، كل هذه كانت مجتمعات قائمة ولها صبغته. هذا الكلام من أهم ما يجب أن نفهمه عندما نقول ماذا نريد إذا أردنا أن تكون هناك ده يعني دولة مسلمة ومجتمع مسلم على نمط النبوة، على نمط على منهاج النبوة وعلى نمط ذلك المجتمع الأول، لابد أن تكون هناك معالم محددة للنظام الإسلامي الذي من خلاله نقول هذا مجتمع يقوم على الإسلام، يستقي في كل جزء أو في كل مادة من مواده نظام الحياة المبني على الإسلام. هذا المجتمع المسلم في أمر العلم والتعليم مجتمع يقوم على تعليم الناس الإيمان والإسلام والإحسان، الأخلاق الإسلامية والعبادات الإسلامية والعقائد الإسلامية وأحوال القلوب، يعلم الناس ذلك. وكذلك نظام الإفتاء الذي فيه أحد أجزاء قضية التعليم وهو التعليم عن طريق السؤال، وهذا أمر اختصت به الأمة الإسلامية في الجملة، وإن كان باقي الناس يسألون كل الأمم الأخرى يعني تسأل، لا بد أن هناك من يسأل ويجيب. أنتم تسمعون في العالم كله الحوارات الصحفية وإلى مع من؟ مع يعني المجتمعات الأخرى، مع مسألة القوم، مع أسافل الناس. وأما أهل الإسلام فإنما يسأل فيهم أهل العلم وأهل التقوى وأهل الورع، وهم الذين يجيبون، وهم يجيبون الناس بمقتضى الكتاب والسنة. هذا هو المنهج في العلم والتعليم. النظام الاقتصادي قائم في شقه في باب التعاملات على تحريم الربا والميسر وكل ظلم وعدوان في المعاملات، وإباحة الأنشطة الإنسانية المختلفة من بيع وشراء وإجارة وشركة ومضاربة بضوابط وضعها القرآن والسنة. وكذلك في الشق الآخر شق التكافل مبني على نظام مالي معين مبني على أخذ الزكاة من المسلمين وأخذ الجزية والخراج من الكفار المقيمين في دولة الإسلام أو على الأرض أو التي ضرب عليها القرار كنوع من الجزية على الأرض الضريبة على الأرض. وكذلك هناك نظم التكافل المختلف التي حث عليها الشرع بالترغيب في الإنفاق بالأموال في الجهاد وفي الإنفاق على الفقراء وغير ذلك لسد حاجات المجتمع وعدم وجود من يجوع أو يعرى فيه بالطبقات المختلفة. هناك نظامه السياسي الذي مرده إلى وجود الإمامة والخلافة التي يعني هي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وطريقة تنصيب الخليفة وصفات الخليفة ومن يكون وكيفية اتخاذ القرار في هذه الدولة، كل هذه معان ثابتة. وكذلك نظام القضاء الإسلامي المبني على تحكيم شرع الله سبحانه وتعالى، كذا نظام العقوبات والثواب والعقاب في الدولة المسلمة بناء على إقامة الحدود الشرعية والتعزيرات فيما ليس فيه نص. هكذا كان المجتمع يبنى تدريجيا بما أن انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المجتمع إلى المدينة حتى بدأ بناء ذلك المجتمع. ونزلت الآيات القرآنية تباعا توضح أسس وأطر هذه المبادئ الأساسية والمواد التي يقوم عليها مجتمع المسلمين، الذي إذا أردنا أن نصف أي مجتمع بأنه مسلم أو على درجة من التزام الإسلام فلا بد أن نزنه بهذا الميزان، أن نقارنه بالنسبة إلى المجتمع الذي كان في المدينة. هذه نقطة عظيمة الأهمية، لأن كل الناس اليوم يزعمون أن مجتمعهم هو مجتمع مسلم وأن نظام حياتهم هو نظام إسلامي وأن الدولة التي يعيشون فيها الدول الإسلامية كلها تقول أنها دول إسلامية، وإلا لبعض الكفرة العلمانيين المغالين الذين يرفضون أن يكون للدولة دين رسمي، يعني أتاترك وغيره الذين أسسوا هذا، لكن الجملة كل الناس يقولون هذه دولة إسلامية. فالنظام الذي يعني يصير كذلك يقارن بالنظام الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في أجزائه المختلفة، فإن كان مستقى من الشريعة فهذا الذي نحكم عنه بأنه إسلامي، وليس أكفي في ذلك جزء أو جانب من جوانب الحياة كأن يترك كأن يكون هناك مثلا إقامة جمع وجماعات ووجود الصلوات وصوم رمضان في الناس، هذا جانب من الجوانب لكن ليس كل الجانب، ليس كل جانب، إنما هذا جانب من الجوانب، لابد أن تكون كل الجوانب. ويعني المواد كما ذكر هي مستقاة من الإسلام، وعند ذلك يقال هذا مجتمع مسلم. فأما إذا ولد خلل فإن كان هذا الخلل يعني ناشئا عن اجتهاد وخطأ في التطبيق ونحو ذلك، أولد بمقتضاه لكن طالما بقيت المرجعية والاستمداد من ما ثبت في الكتاب والسنة من مواد المجتمع المسلم وكيفية تطبيق الحياة الإسلامية من خلال حياة الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة معه رضوان الله تعالى عليهم، فهذا أمر لا يخرجه في الجملة عن كونه مجتمع مسلما وإن كان فيه خلل. وكلما ازداد الخلل كلما ترتب على ذلك من الخطر ما فيه. أما إذا وصل الأمر إلى إلغاء المرجعية والاستمداد من الدين ولو في جزء واحد من أجزاء الحياة أو نظم الحياة، فلا شك أن هذا يقدح في كون هذا المجتمع وهذه الدولة دولة مسلمة أو نظام حياة إسلامي. ولا يعني ذلك أن الناس يلزم من المخالفة في ذلك أن يكونوا كلهم كفارا، لا يلزم من ذلك، بل قد يكون منهم الكافر، وقد يكون منهم منافق، وقد يكون منهم مسلم، وقد يكون من هؤلاء المسلمين من هو معذور ومنهم من ليس المعذور على حسب درجة المخالفة وقدرها وكيف يعني مدى وضوحها بالأدلة من الكتاب والسنة. قال المصنف: فلم يكن هؤلاء المسلمون يستطيعون أن يقيموا في مكة يعني مجتمعا إسلاميا جديدا بمواده التي لا يستغني عنها أي مجتمع إنساني في العالم. ولذلك نرى السور المكية تقتصر على تفصيل المبادئ الإسلامية وعلى التشريعات التي يمكن العمل بها لكل فرد وحده، لنسميها فروض الأعيان. فروض الأعيان وهذه في العقائد، وفروض الأعيان في العبادات، وفروض الأعيان في الأخلاق، هذه كلها كانت مما نزلت بمكة. ويقول: على الحث على البر والخير ومكارم الأخلاق والاجتناب عن الرذائل والدنايا. أما في المدينة فكان أمر المسلمين بأيديهم منذ أول يوم، ولم يكن عليهم سيطرة أحد من الناس، فقد آن لهم أن يواجهوا بمسائل الحضارة والعمران، وبمسائل المعيشة والاقتصاد، وبمسائل السياسة والحكومة، وبمسائل السلم والحرب، وبالتنقيح الكامل في مسائل الحلال والحرام والعبادة والأخلاق وما إلى ذلك من مسائل الحياة. لو يعني أحسن تقسيم هذه المسائل التي ذكرنا لقلنا أن بعضها داخل في مسائل فروض الأعيان، وبعضها أكثر ما ذكر في هذه العبارة مسائل اللي هي في فروض الكفاية التي هي كما ذكرنا أنظمة الحياة. هناك في الحقيقة ارتباط أكيد بين فروض العين وفروض الكفاية، ارتباط أساسي، فإن فروض الكفاية يستحيل أن توجد من أناس لا يؤدون فروض الأعيان، فإن فروض الأعيان هي تكوين اللبنات الأساسية للمجتمع وللدولة وللطائفة المؤمنة. بدون هذه اللبنات لا يمكن أن توجد دولة ولا طائفة. هذه اللبنات مبنية بمعنى أنها قد تحققت فيها فروض الأعيان في العقائد وأصول الإيمان، قد تحققت فيها الفرائض في العبادات وفي المعاملات التزام الناس بالحلال والحرام، وتحققت فيها فروض الأعيان في قضايا أعمال القلوب والعلاقة بين العبد وربه، وفرع على ذلك العلاقة بينه وبين نفسه قضايا الأخلاق. هذه معالم أساسية، عندما توجد هذه تتأهل الطائفة المؤمنة للقيام بفروض الكفاية التي هي مسائل الاقتصاد، مسائل السياسة، مسائل السلم والحرب والعقوبات، كما ذكرنا القضاء، سائر فروض الكفاية المكلفة التي كلفت بها الأمة ككل والتي هي كما ذكرنا أساسيات المجتمع. قال: كان قد آن لهم أن يكونوا مجتمعا جديدا، مجتمعا إسلاميا يختلف في جميع مراحل الحياة عن المجتمع الجاهلي ويمتاز عن أي مجتمع يوجد في العالم الإنساني، ويكون ممثلا للدعوة الإسلامية التي عانى لها المسلمون ألوانا من النكال والعذاب طيلة 10 سنوات. ولا يخفى أن تكوين أي مجتمع على هذا النمط لا يمكن أن يستتب في يوم واحد أو شهر واحد أو سنة واحدة. كلمة مجتمع كده يعني هي أصلا تستعمل بمعنى كلمة يعني جماعة الناس، ولكن يعني المقصود بها فيها كما ذكرنا أنظمة الحياة التي في الدولة المسلمة، حتى لا يحصل خلط. فإن المجتمع الجاهلي هذه كلمات كثيرا ما تستعمل أو فهمت على أنها مجتمع الكفار، وهذا لا يلزم، فقد يعيش المسلم المؤمن كامل الإيمان في مجتمع في وسط جماعة من الكفار يعيش بإسلامه، ولا يلزم من الحكم على مجتمع بأنه يعني يعيش في الجاهلية بأن يكفر كل أفراده. قال لا يخفى أن تكوين أي مجتمع على هذا النمط لا يمكن أن يستتب في يوم واحد أو شهر واحد أو سنة واحدة، بل لابد له من زمن طويل تكامل فيه التشريع والتقنين. التقنين دي كلمة محدثة يعني وضع القانون، يعني النظم، القانون نظام، مع التثقيف والتدريب. التثقيف هو التعليم، والتدريب والتربية تدريبيا، وكان الله عز وجل كفيلا بهذا التشريع، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما لتنفيذه والإرشاد إليه وتربية المسلمين وفقه وفق هذا التشريع. قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وكان الصحابة رضي الله عنهم مقبلين عليه بقلوبهم يتحلون بأحكامه ويستبشرون بها، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وليس تفصيل هذه المسائل كلها من مباحث موضوعنا، فنقتصر منها على قدر الحاجة. كان هذا أعظم ما يواجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة إلى المسلمين، هو بناء الطائفة المؤمنة على القواعد الشرعية وتربية المسلمين إيمانيا وإسلاميا وأخلاقيا، عن إسلاميا يعني العبادات والمعاملات في باب الأخلاق، أخلاق الإنسان مع الله ومع الناس، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدين الإيمان والإسلام والإحسان. يقول: هذا الذي كان هو المقصود على نطاق واسع من الدعوة الإسلامية والرسالة المحمدية، ولكن لم يكن هذا قضية طارئة. نعم كانت هناك مسائل دون ذلك كانت تقتضي الاستعجال. كانت جماعة المسلمين مشتملة على قسمين: قسم هم في أرضهم وديارهم وأموالهم لا يهمهم من ذلك إلا ما يهم الرجل وهو آمن في سربه في عشيرته وأهله ونحو ذلك، وهم الأنصار لأنهم كانوا في أرضهم، وكان بينهم تنافر مستحكم وعداء مزمن منذ أمد بعيد بين الأوس والخزرج، وكان بجانب هؤلاء قسم آخر وهم المهاجرون فاتهم كل ذلك، ليس لهم أرض ولا ديار ولا أموال، ليس عندهم شيء، تركوا كل ذلك لله عز وجل وفارقوا الديار والأموال، فاتهم كل ذلك ونجوا بأنفسهم إلى المدينة، ليس لهم ملجأ يأون إليه ولا عمل يعملونه لمعيشتهم ولا مال يبلغون به قواما من العيش. وكان عدد هؤلاء اللاجئين غير قليل، كانوا يزيدون يوما فيوما، فقد كان أولي بالهجرة لكل من آمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن المدينة لم تكن على ثروة طائلة، فتزعزع ميزانها الاقتصادي، وهذا أمر كان ملحوظا جدا في تلك المرحلة، بل كان إلى قرب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال هناك هذه الحاجة الشديدة. إلى ربما فتح خيبر كان المسلمون يكفي أن يعني كانوا في شدة شديدة، يكفي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يربط على بطنه الحجارة من الجوع، يشكو له الصحابة الجوع أنهم ربطوا حجرا على بطونهم يشد ذلك البطن كي لا يتألم ويتقلص، فيرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه على حجرين قد ربطهما من شدة ما يعاني من الجوع، ويخرج في ساعة الظهيرة ويجد أبا بكر وعمر رضي الله عنهما قد خرج، فيقول كل منهم: والله ما أخرجنا إلا الجوع. وأبو هريرة رضي الله عنه رغم أنه أسلم بعد خيبر، لكن كان هناك طائفة كبيرة ليس لهم من طعام، كانت شربة اللبن يقتسمها أكثر من 80 رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الصفة، وتفضل فضلا ونحو ذلك. كان تمر ثلاثة أهلة: الهلال ثم الهلال ثم الهلال، لا يوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهز جيشا بجراب تمر، فقط 300 رجل مع أبي عبيدة يزوده النبي صلى الله عليه وسلم جراب تمر، نصيب كل واحد منهم في اليوم تمره واحدة. كيف كان شدة ما للصحابة رضي الله عنهم؟ نعم كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم ربما لا يجدون ما يلبسونه في أرجلهم ولا على رؤوسهم، كما يحكي ابن عمر رضي الله عنه أنهم ذهبوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عيادة سعد ابن عبادة سيد الأنصار، فبضعة عشر رجلا ليس عليهم عمامة ولا قلامس ولا نعال ولا خفاف إلا الأزر، ليس عندهم شيء إلا الأزر فقط، ثياب التي يلبسونها ربما تضيق على أحدهم أن يلبسها، ثوب واحد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن يعني في مسألة الصلاة، في إذا كان الثوب واسعا فليشتمل به يلتحف به، وإذا كان ضيقا فليتجر به، ويقول أولي كلكم ثوبان. تخيل أن بعض الصحابة أو كثير منهم لم يكن له في الدنيا إلا ثوب واحد فقط. الصحابي الذي تزوج المرأة بالقرآن قال أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يلتمس شيئا خاتما من حديد، تخيل خاتم من حديد لا يساوي ثلاثة جنيهات، ربما اثنان من الجنيهات، خاتم الفضة يساوي ربما بضعة جنيهات، لم يجد رجل خاتما من حديد. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم أعطيها إزاري نصف إزارها، يعني ما عندوش غير إزار فقط، ما عندوش حتى رداء يديها رداء. قال ما تصنع بنصفه، إن اتزرت به لم يكن عليها منه شيء، وإن أعطيتها إزارك لم يكن عليك منه شيء. مشكلة مش لاقيين لها حل، يعملوا إيه في النص الإزار؟ هو رجل ما ليس معه إلا إزار فقط في من الدنيا، ويزوجه النبي صلى الله عليه وسلم بما أن نرى حال فعلا شديدة تزعزع الميزان الاقتصادي فعلا، وأن الحال كان في شدة يعني عظيمة عندما هاجر المسلمون لم يهاجروا إلى مال، وذلك تحمل المهاجرون حملا إضافيا، تحملوا 13 سنة من الاضطهاد والتعذيب والأذى في مكة، وتحملوا أيضا أن لم يكن لهم منزل ينزلون فيه، وأن لم يكن لهم مال يتجرون فيه، وكان ما كان من شأنهم في هذه الشدة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم على قمة هؤلاء الذين يجدون الشدة، مع كونه صلى الله عليه وسلم لا يختص نفسه بشيء صلى الله عليه وسلم، بل إذا أهدي إليه شيء يشارك فيها الصفة، يشارك فيها أصحابه. يوم أن أكل هو صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر عند أبي هيثم بن تيهان لحما وبسرا وتمرا، قال لتسألن يومئذ عن النعيم. فكان هذا الحال الشديد يدل على مدى الوضع الاقتصادي الخطير للمسلمين في المدينة. معلوم أن المدينة لم تكن على ثروة طائلة، فتزعزع ميزانها الاقتصادي. في هذه الساعات الحرجة قامت القوات المعادية للإسلام بشبه مقاطعة اقتصادية، قلت لأجلها المستوردات وتفاقمت الظروف. نعم، كان أمرا شديدا. أما القوم النوع الثاني أو الصنف الثاني وهم المشركون من صميم قبائل المدينة، فلم تكن لهم سيطرة على المسلمين، كان منهم من يتخالده الشكوك ويتردد في ترك دين الآباء، ولكن لم يكن يبطن العداوة والكيد ضد الإسلام والمسلمين، ليس كلهم يعني، ولم تمضي عليهم مدة طويلة حتى أسلموا وأخلصوا دينهم لله، وكان فيهم من يبطن شديد الإحن والعداوة، شديد البغضاء والحقد والحسد ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين، ولكن لم يكن يستطع أن يناوئهم، بل كان مضطرا إلى إظهار الود والصفاء نظرا إلى الظروف. وعلى رأس هؤلاء عبد الله بن أبي بن سلول، فقد كان الأوس والخزرج عبد الله ابن أبي ابن سلول، فقد كانت الأوس والخزرج اجتمعوا على سيادته بعد حرب بعاث، ولم يكونوا اجتمعوا على سيادة أحد قبله، كان أحد القلة من الشيوخ الذين بقوا، وإلا فسعد بن معاذ وسيد بن حضير وسعد بن عبادة كلهم كانوا شباب الأنصار، ومن يعني أخذوا السيادة بحكم موت الآباء، يعني عبادة ومعاذ أبو سعد وعبادة أبو سعد والخضير أبو سيد كانوا هم سادة الأنصار، لما قتلوا في حرب بعاث كان هؤلاء هم السادة، ولكن بالنسبة إلى فارق السن كان عبد الله بن أبي هو الزعيم الذي يعد للتتويج، كانوا قد نظموا له الخرج ليتوجوه ويملكوه، وكان على وشك أن يصير ملكا على أهل المدينة، إذ باغت مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصراف قومه عنه إليه. فكان يرى أنه استلبه ملكا، فكان يبطن شديد العداوة ضده. ولما رأى الظروف لا تساعده على شركه وأنه يحرم الفوائد الدنيوية أظهر الإسلام بعد بدر، ولكن بقي مستبطنا الكفر، وكان لا يجد مكانا للمكيدة برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالمسلمين إلا ويأتي بها. وكان أصحابه من الرؤساء الذين حرموا المناصب المرجوة في ملكه يساهمونه ويداعمونه في تنفيذ خططه، وربما كانوا يتخذون بعض الأحداث الصغار وضعاف العقول من المسلمين عملاء لهم لتنفيذ خططهم، ثم عندهم خصال النفاق وإن لم يكونوا مرتدين في الباطن، إن لم يكونوا أقصد يعني منافقين في الباطن النفاق الأكبر. طائفة المنافقين منها المنافق النفاق الأكبر مكذب أو مبغض، ومنها المنافق النفاق الأصغر فيه خصلة من النفاق حتى أدعها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. أما النوع الثالث القوم الآخرون وهم اليهود، فقد كانوا انحازوا إلى الحجاز زمن الاضطهاد الآشوري والروماني كما أسلفنا، كانوا في الحقيقة عبرانيين، ولكن بعد الانسحاب إلى الحجاز صبغوا بالصبغة العربية في الزي واللغة والحضارة حتى صارت أسماء قبائلهم أو أفرادهم عربية، وحتى قامت بينهم وبين العرب علاقة الزواج والصف، إلا أنهم تحفظوا أو احتفظوا لعصبيتهم الجنسية ولم يندمجوا في العرب قطعا، بل كانوا يفتخرون بجنسياتهم الإسرائيلية اليهودية، كانوا يحتقرون العرب احتقارا بالغا، يعني دي صفة أساسية في اليهود على الدوام، مع أنهم أبناء عموما في النهاية، لكنهم نظرتهم إلى أنفسهم وإلى العالم ككل هذه النظرة الحاقدة منذ البداية لما حرفوه في كتبهم من أنهم شعب الله المختار. ذلك لا يتصور أن يغير هؤلاء النظرة، دي نظرة عمرها يعني نحو من 3000 سنة يشربها اليهود أبا عن جد، أبا عن جد في كل مراحل عصورهم، وهم حاقدون على العالم ككل، يريدون أن يكون العالم أذل من الذل تحت أقدامهم، يقولون أن نوحا دعا على أبناء ابنه كنعان أن يكون عبد العبيد لإخوته، لذلك النظرة السامية أن الجنس السامي، وهم يعتبرون أنفسهم ممثلين الجنس السامي دون العرب، لأن العرب أبناء الجارية وأما اليهود فأبناء الحرة، فيريدون أن يكونوا عبد العبيد لهم، يعني لا يكفون أن يكونوا عبيدا بل يكونوا إيه؟ عبد العبيد. ولا كانوا يحتقرون العرب احتقارا بالغا، حتى كانوا يسمونهم أميين بمعنى أنهم وحوش سذج وأراذل المتأخرون، وكانوا يرون أن أموال العرب مباحة لهم يأكلونها كيف شاءوا، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، ولم يكن لهم تحمس في نشر دينهم، هو أصلا اعتقدهم أن اليهودية لابد أن تكون موروثة، جعلت هذه الديانة قاصرة على نوعية معينة البشر لا تنتشر، غير قابلة لانتشار اليهودية، دي ديانة أصلا يعني هم ينظرون إلى أنفسهم أنه لابد أن يكون تكون الأم يهودية وأن يكون دينا موروثا ولا يقبل التهود المجرد، ولذلك ينظرون إلى بقية شعوب العالم أنه يمكن أن ينشر فيها كل كفر وشرك، هؤلاء كالكلاب عندهم أدنى من الكلاب لا مانع من أن ينشروا فيهم الكفريات، لذلك نجد حالهم فعلا في الواقع المعاصر أنهم يعني يؤيدون كل دعوة كفر، يؤيدون الشيوعيين الذين ينكرون إذن بالكلية كانوا يهودا رؤساؤهم يهود، الذي أسس المذهب الماركسي أصلا ماركس يهودي، والذي أقام الدولة الأولى للشيوعية كان لينين يهودي، والإباحيين في العالم الذين يقولون بالجنس فرويد يهودي، والذين ينكرون وجود الله بالكلية ويسون مذهب نشأة الحياة صدفة داروين يهودي، والوجودية أن الإنسان يستمتع بالحياة بالشهوات الموجودة الوجوديين سارتر هذا يهودي، والعياذ بالله اليهود يعني أساتذة الكفر في العالم كله بأنواعه المختلفة دمرهم الله تدميرا، لم يكن لهم تحمس في نشر دينهم، وإنما جلوا بضاعتهم الدينية هي الفأل والسحر والنفس والرقية وأمثالها، وبذلك كانوا يرون أنفسهم أصحاب علم وفضل وقيادة روحانية، وهجروا التوراة بالكلية إلا قلة من أحبار أهل الكتاب، وكانوا مهرة في فنون الكسب والمعيشة، فكانت في أيديهم تجارة الحبوب والتمر والخمر والثياب، كانوا يوردون الثياب والحبوب والخمر ويصدرون التمر، وكانت لهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، فكانوا يأخذون المنافع من عامة العرب أضعافا مضاعفة، يقصد منافع الأموال يعني ولا الربا، ثم لم يكونوا يقتصرون على ذلك بل كانوا أكالين الربا، كانوا يقرضون شيوخ العرب وساداتهم ليكتسب هؤلاء الرؤساء مدائح من الشعراء وسمعة بين الناس بعد انفاقها من غير جدوى ولا طائلة، ثم كانوا يرتهنون أرض هؤلاء الرؤساء وزروعهم وحوائطهم، ثم لا يلبثون إلا أعواما حتى يتملكونها، زي ما حالتهم والله لا تختلف، كل البنوك الكبرى في العالم هي بنوك يهودية، ولذلك يعني إن كان من مقاطعة حقيقية يعني لأعداء الإسلام فلتكن إيه من خلال البنوك، والعياذ بالله هم طريقتهم في الربا سيطرون بها على العالم، نعوذ بالله، وكانوا أصحاب دسائس ومؤامرات وعتو وفساد، يلقون العداوة والشحناء بين القبائل العربية المجاورة كما يلقونها بين الدول المختلفة الآن، ويصنعون المؤامرات ليقع الناس في بعضهم وتخلصهم من ذلك، قال يغرون بعضه وبعضها بعضا على بعض بكيد خفي لم تكن تشعره تلك القبائل، فلا تزال في حروب دامية متواصلة، يهود عمرهم ما يعرفوا الحرب، عادتهم يعني لا حالات نادرة جدا أن يحاربوا بأنفسهم، كما قال الله عز وجل لا يقاتلنكم جميعا إلا في قرى محصرة أو من وراء جدر، ولكن بأسهم الأساسي في جمع الجنود وتوجيهها، ذلك غزوة الأحزاب غزوة يهودية في الحقيقة تدبير يهودي، ولكن كان مال المتحرك 10,000 جندي من العرب، وهكذا كانت طريقتهم على الدوام، والعياذ بالله يحركون الجنود من بعد، ذلك يعني تلامذتهم يريدون تطبيق نفس الأمر، يريدون أن يصدر الناس والآخرين للقتال، يؤجلون الناس القتال بالحيل والخداعات، قال لم تكن تشعره يغرون بعضها على بعض بكيد خفي لم تكن تشعره تلك القبائل، فلا تزال في حروب دامية متواصلة، ولا تزال أنامل اليهود تؤجل نيرانها كلما رأتها تقارب الخمود والانطفاء، وبعد هذا التخريج والإغراء كانوا يقعدون على جانب على جنب يعني بعيدا يرون ساكتين يشاهدون ساكتين ما يحل بهؤلاء العرب، نعم كانوا يزودونهم بقروض ثقيلة ربوية حتى لا يخدموا عن الحرب لعسر النفقة، وبهذا العمل كانوا يحصلون على منفعتين، كانوا يتحفظون أو يحافظون على كيانهم اليهودي وينفقون سوق الربا، ينفقون سوق نافقة يعني رائدة ليأكلوه أضعافا مضاعفة ويكسبوا ثروات طيبة مصاص دماء الشعوب، أحيانا كانوا يدخلون في الحروب لمزيد من التأجيج ولو على التناقض، يدخل هؤلاء مع هذه القبيلة وهؤلاء مع هذه القبيلة، كما ذمهم الله عز وجل فقال ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بإثم العدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، اشتركوا في الحروب فعلا وعندهم مانع أن يضحوا وأن يقتلوا بعضهم بعضا، بعد أن ينتهي الحرب يرجعوا الأسرى، كيف تناقض أنهم لا يلتزمون بدين، قال وكان في يثرب منهم 3 قبائل مشهورة بنو قينقاع كانوا خلفاء الخزرج وكانت ديارهم داخل المدينة، وبنو النضير وبنو قريظة، وهاتان القبيلتان كانت خلفاء الأوس وكانت ديارهما بضواحي المدينة، وهذه القبائل هي التي كانت تثير الحروب بين الأوس والخزرج منذ أمد بعيد، وقد ساهمت بأنفسها في حرب بعاث كل مع حلفائها، وطبعا فإن اليهود لم يكن يرجى منهم أن ينظروا إلى الإسلام إلا بعين البغض والحقد، فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن من جنسهم حتى ليسكن جأش عصريتهم الجنسية التي كانت متغلبة على نفسياتهم وعقليتهم، يعني لم يكن هذا الأمر ليهدئ من عصريتهم لأنه ليس من الجنس، لو كان من جنسهم لأقبلوا إليه، قال ثم دعوة الإسلام لم تكن إلا دعوة صالحة تؤلف بين أشتات القلوب وتطفئ نار العداوة والبغضاء وتدعو إلى التزام الأمانة في الشؤون وإلى التقيد بأكل الحلال من طيب الأموال. ومعنى كل ذلك أن قبائل يثرب العربية ستتألف فيما بينها، وحينئذ لا بد من أن تفلت من براثن اليهود، فيفشل نشاطهم التجاري ويحرم أموال الربا الذي كانت تدور عليه روح ثروتهم. بل ربما يحتمل أن تتيقظ تلك القبائل فتدخل في حسابها الأموال الربوية التي أخذها اليهود، فتقوم بإرجاع أرضها، وفتدخل في حسابها الأموال الربوية التي أخذها اليهود فتقوم بإرجاع أرضها وحوائطها التي أضاعتها إلى اليهود في تأدية الربا. يعني لو قالوا لهم ده انتوا خلاص خدتوا الفوائد بتاعتكم، خدتوا رأس المال، حساب الفوائد ما ملكوش عندنا حاجة، خدتوا رأس مالكم، لأن انتوا خدتوا ليه؟ الفايدة زي الديون كده بالظبط، بعد ما يكونوا مصوا مثلا ضعف الديون ولسه ديون باقية، خلاص هنعمل لكم جدول الديون هنسقط بعضها، وهم خدوها كم مرة؟ أضعافا مضاعفة. كان اليهود يدخلون وكل ذلك في حسابهم منذ عرفوا أن دعوة الإسلام تحاول الاستقرار في يثرب، ولذلك كانوا يبطنون أشد العداوة ضد الإسلام وضد رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أن دخل يثرب، وإن كانوا لم يتجاسروا على إظهارها إلا بعد حين. ويظهر ذلك جليا بما رواه ابن إسحاق عن أم المؤمنين صفية رضي الله عنها، قال ابن إسحاق: حدثت عن صفية بنت حيي بن أخطب أنها قالت: كنت أحب ولد أبي إليه وإلى عمي أبي ياسر، كنت أحب ولد أبي إليه، كان أبوها بيحبها أكثر واحدة، وإلى عمها أبو ياسر شقيق حيي، لم ألقهما قط مع ولد لهما إلا أخذاني دونه. قالت: فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ونزل قباء في بني عمرو بن عوف، غدا عليه أبي حيي بن أخطب وعمي أبو ياسر بن أخطب مغلفين. قالت: غدا علينا ذهبوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. قالت: فلم يرجع حتى كان مع غروب الشمس. قالت: فأتيا كالين متعبين كسلانين ساقطين يمشيان الهوينا، مش بالراحة، زهقانين متضايقين. قالت: فهششت له إليهما كما كنت أصنع، فوالله ما التفت إلي واحد منهما، ما عما بهما من الغم. قالت: وسمعت عمي أبا ياسر وهو يقول لأبي حيي بن أخطب: أهو هو؟ قال: نعم والله. قال: أتعرفه وتثبته؟ قال: نعم. قال: فما في نفسك منه؟ قال: عداوته والله ما بقيت. كما وصف الله عز وجل الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. شيء رهيب هذه العداوة، وهذا دليل على أن الكفر والعياذ بالله ليس فقط والتكذيب، بل هذا ينطق بلسانه أمام صديقه أخيه أنه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه النبي الموعود يعرفه ويثبته، ومع ذلك يقول: وعاديه ما حييت، عداوته والله ما بقيت. وكان فعلا كذلك، ويشهد بذلك أيضا ما رواه البخاري في إسلام عبد الله بن سلام رضي الله عنه، فقد كان حبرا من فطاحل علماء اليهود، ولما سمع بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة في بني النجار جاءه مستعجلا وألقى إليه أسئلة لا يعلمها إلا نبي، ولما سمع ردوده صلى الله عليه وسلم عليها آمن به ساعته ومكانه، يعني في نفس المجلس رضي الله عنه، ثم قال له: إن اليهود قوم بهت. لكن ما نستغربش، هم قوم بهت على الدوام، لما ليهم بيقلبوا الحقائق 180 درجة كما يقولون، دي طبيعتهم، يعني في نفس المجلس يكذبوا الكذبة وهم كانوا بيقولوها قبلها بدقيقة واحدة، والعياذ بالله، قوم أهل بهت وكذب، وكل من ربوه على حجرهم من وسائل الإعلام الفاجرة التي تملأ العالم كذبا وزورا وبهتانا كذلك، والعياذ بالله. قال له: إن اليهود قوم بهت، إن علموا بإسلامي قبل أن تسألهم بهتوني عندك، قالوا علي البهتان. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت اليهود، ودخل عبد الله بن سلام البيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا: أعلمنا وابن أعلمنا وأخيارنا وابن أخيارنا. وفي لفظ سيدنا وابن سيدنا، وفي لفظ خيرنا وابن خيرنا وافضلنا وابن افضلنا، يعني شهاده قطعيه بانه رجل صالح وعلى علم، الحديث رواه البخاري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افرايت من اسلم عبد الله؟ فقالوا: اعاذه الله من ذلك مرتين او ثلاثا. فخرج اليهم عبد الله فقال: اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: شرنا وابن شرنا. حتى شتم ابوه، تبقى ابوه ما اسلمش والعياذ بالله. فقالوا: شرنا وابن شرنا، ووقعوا فيه. وفي الارض فقالوا: فقال يا معشر اليهود اتقوا الله، فوالله الذي لا اله الا هو انكم لتعلمون انه رسول الله صلى الله عليه وسلم انه جاء بحق. فقالوا: كذب. اعوذ بالله، نسال الله العافيه من هذا البلاء. هذه اول تجربه تلقاها رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليهود في اول يوم دخل فيه المدينه. هذا كله من حيث الداخليه، اما من حيث الخارجيه فان الد قوه ضد الاسلام هي قريش، كانت قد جربت منذ عشرة أعوام، بل قل 13 عاما، حينما كان المسلمون تحت يديها كل أساليب الإرهاب والتهديد والمضايقة وسياسة التجويع والمقاطعة، وأذاقتهم التنكيلات والويلات، وشنت عليهم حربا نفسية مضنية مع دعاية واسعة منظمة. ثم لما هاجر المسلمون إلى المدينة صادرت أرضهم وديارهم وأموالهم، مش تجميد بس، دي مصادرة وليس فقط تجميدا، وحالت بينهم وبين أزواجهم وذريتهم، بل حبست وعذبت من قدرت عليه. ثم لم تقتصر على هذا، بل تآمرت على الفتك بصاحب الدعوة صلى الله عليه وسلم والقضاء عليه وعلى دعوته، ولم تأل جهدا في تنفيذ هذه المؤامرة. وبعد هذا كله لما نجا المسلمون إلى أرض تبعد عنها 500 كيلومترا، قامت بدورها السياسي لما لها من الصدارة الدنيوية والزعامة الدينية بين أوساط العرب، أواسط العرب بصفتها ساكنة الحرم ومجاورة بيت الله وسكنته، فأغرت غيرها من مشرك الجزيرة ضد أهل المدينة، حتى صارت المدينة في شبه مقاطعة شديدة، قلت مستورداتها، في حين كان عدد اللاجئين يزيد يوما فيوما. إن حالة الحرب قائمة يقينا بين هؤلاء الطغاة من أهل مكة وبين المسلمين في وطنهم الجديد، ومن السفه تحميل المسلمين أوزار هذا الخصام، بمعنى أن الكفار هم الذين يتحملون، هم الذين بدأوا. يعني كان حقا للمسلمين أن يصادروا أموال هؤلاء الطغاة كما صدرت أموالهم. في الحقيقة محاولة للبحث عن مبرر لإباحة الغنائم، الحقيقة أن لها منطق آخر تماما، ده كلام يعني نقله بهذه الطريقة. يعني إيه وجه إباحة الغنائم أو غير الكفار حتى تؤخذ؟ وأجوها أن الله خلق هذه الأموال لعبادته، وهؤلاء لا يعبدون الله عز وجل بها، بل يفسدون بالأرض ويصدون عن سبيل الله حتى ولو لم يصادروا أموال المسلمين. كانت كنوز كسرى وقيصر التي أخذها المسلمون، كان هؤلاء قد يعني صادروا أموال المسلمين؟ لا، ما حدث ذلك. إذن الغنائم أبيحت للمسلمين بهدف آخر، لأن الأموال خلقها الله لعبادته. نعم حدث أنهم صادروا أموال المسلمين وأخذوها، ومن حق المسلمين أن يعتدوا عليهم مثل ذلك، لكن كان هناك حتى من غير هذا السبب أموال الكفار هذه استعملوها في عبادة غير الله وفي الشرك به والصد عن سبيله. فالله الذي خلقها وهي ملك له عز وجل ورثها عباده المؤمنين. قال: كان حقا للمسلمين أن يصدروا أموال هؤلاء الطغاة كما صدرت أموالهم، وأن يداروا عليهم من التنكيلات بمثل ما أجالوا بها، وأن يقيموا في سبيل حياتهم العراقيل كما أقاموها في سبيل حياة المسلمين، وأن يكال لهؤلاء الطغاة صاعا بصاع حتى لا يجدوا سبيلا لإبادة المسلمين واستئصال خضرائهم. هذه القضايا والمشاكل التي كان يواجهها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ورد المدينة بصفته رسولا هاديا وإماما قائلا. وقد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بدور الرسالة والقيادة في المدينة، وأدلى إلى كل قوم بما كانوا يستحقونه من الرأفة والرحمة أو الشدة والنكال. ولا شك أن الرحمة كانت غالبة على الشدة والعنف، حتى عاد الأمر إلى الإسلام وأهله في بضع سنوات كما سيأتي في الصحابة القادمة إن شاء الله.